بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطفال هل يجب على أهلهم التسمية عنهم أم لا؟ لا يجب، الأطفال غير مكلفون. يقول: هل يكون الطفل شبيها بالشيطان في الخلقة، وهل يجوز القول بأن فلان شبيها بالشيطان؟ شارك الشيطان في نفس تكوين الطفل، صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا لم يسمي الله إذا جامع زوجته الشيطان يكون مشاركا له في ذلك، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد. وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا واجب على الإنسان يفعل ذلك، وإذا لم يفعل ذلك شاركه الشيطان في زوجته، صلى الله عليه وسلم. فإذا تكون الولد يكون الولد بينه وبين الشيطان، ويكون في أخلاقه وفي أعماله من أخلاق الشيطان وأعماله، والإثم على الوالد لأنه هو السبب في هذا. كيف يمكن تحديد الثلاثة الأقسام في الطعام والشراب كما ورد في الحديث؟ كيف يمكن تحديد الثلاثة الأقسام، يعني ثلث لطعام وثلث لشراب، كيف يحدد ذلك؟ هذا يحدد ويعرف الإنسان، يعرف ما في نفسه. يقول لي: أقارب يعلقون الصور ويسمعون الأغاني، فهل أصلهم أم أقطعهم؟ تصلهم، ولكن ما تصلهم بما يعينهم على الباطل، وصلهم أن تنصحهم، تزورهم وتنصحهم، إلا إذا كنت عاجزا عن ذلك، ما تستطيع الإنكار. إذا كنت عاجز فالوصل يكون حسب الحال. يقول: ما حكم من ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة مع أنه حج متمتعا؟ هذا ليس هدي ولا يسمى هذا هدي، ويجب أن يذبح هديا آخر، إنها ذبيحة تكل هذه. الله جل وعلا يقول: حتى يبلغ الهدي محلة، والمحل يكون في الزمن ويكون في المكان، فالمكان فجاج مكة كلها، وأما الزمن فهو بعد رمي الجمرة يوم العيد، ولهذا سمي يوم النحر، وكذلك اليوم الثاني والثالث، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها محل للذبح، أما تقديمه فغير جائز. ما حكم من لم يبت بمزدلفة وغادر مزدلفة بعد أن صلى العشاء والمغرب معه نساء؟ قول دائما نقول أنه يجب على المسلم، يجب أن يتعلم كيف يحج، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يعبد ربه، يجب وجوب، ولا يجوز التفريط في هذا، فإذا فرط فإنه آثم، الله يعاقبه على ذلك. ولا يجوز أن تكون الدنيا أقدم عند الإنسان وأهم من أمر دينه، الإنسان ما يقدم على أمر من الأمور، أمور الدنيا، حتى يستشير على الخبرة ويبحث هل يقدم أو لا يقدم. أما أمور الدين فهي أمور ثانوية، وإذا وقع الإنسان في مشكلة ذهب يسأل، ولو كان تعلم أولا عرف كيف يفعل لتلافى أشياء كثيرة وسلم حجه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أعمال الحج كلها، بينها، والله بينها ووضحها، ولهذا نهى عن الجدال فيه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ما فيه مسائل، ما فيه مجادلة، لأنها واضحة، وضحها الله جل وعلا ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، كان يفعل الشيء ويقول: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه، ويبالغ في هذا، يقول لهم: هل بلغت؟ اسألهم. وأحيانا يفعل المناسك وهو راكب حتى يراه الجميع، يرونهم كلهم كما سعى بين الصفا والمروة وهو راكب على راحلته. الذي ترك المبيت لمزدلفة ترك واجبا من واجبات الحج. إذا كان الإنسان يترك الواجب عمدا هذا ما فيه فداء، أمور العمدية هذه إنسان تعمده فعل ذلك ما فيه كفارة. أما إذا كان جاهلا أو مغلوبا على أمره فهنا عليه أن يستغفر ويتوب ويفدي، يذبح ذبيحة في مكة ويفرقها على الفقراء، يكون ذلك جبرا لما ترك. يقول: ما هو حكم أكل طعام أهل الكتاب هذا الزمان؟ الزمان وغير هذا الزمان كله سواء، ولكن إذا كان الذبح يذبحه على الصفة التي كانت مشروعة عندهم في كتابهم، وهو أن تذبح بالسكين وينهر دمها، فهذا يؤكل وإن كان يهودي ونصراني. أما إذا كان الذبح بالصعق، صعق الكهربائي أو بآلة يعني من ضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أكله بحال وإن ذبحه مسلم، لأن هذا يكون وقيد ما نهى الله عنه وحرمه، موقوذ، والموقوذ هو الذي يضرب حتى يموت ويصبح محتقن الدم، الدم يحتقن في بدنه وهو سم، فهو محرم من المحرمات. فإذا علم أنهم يذبحون السكين وينهر الدم فإنه حلال أكل ذبائح. أما إذا كان يتولى الذبح آلة في صعق كهربائي أو في ماء حار أو ما أشبه ذلك، الدجاج وغيره، فهذا لا يجوز أكله. هل المرأة الحائض تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور القبر؟ المرأة لا يجوز أن تزور القبور مطلقا حائضا ولا غير حائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن زورات القبور. زورات القبور ملعونات. وكذلك الحائض لا يجوز أن تدخل المساجد، جميع المساجد، لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فهي ممنوعة من دخول المساجد حتى تطهر. يقول: معنا شخص يقول: مدد يا رسول الله مدد، فما حكم ذلك؟ هذا من الشرك، طلب المدد من مخلوق، والمدد يجب أن يكون مطلوبا من الخالق، من الله جل وعلا الذي يملكه. أما إذا طلب المدد من مخلوق، وقد يكون المخلوق غائبا أو ميتا، أو قد يكون لا يستطيع أن يجيب ما طلب، فهذا من الشرك، الشرك الذي هو شرك المشركين، الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في النار، نسأل الله العافية. هذه من المشاكل التي تقع من بعض المسلمين للجهل، لجهلهم بدينهم، إلا يقول لا إله إلا الله ويأتي بمناقضها، بما يناقضها للجهل، كونهم جهلوا معنى العبادة، جهلوا معنى التألف، جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها. فإن أعظم دعوته في النهي عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل يجوز أن نحتفل بليلة المولد وليلة النصف من شعبان والرجبية؟ لا يجوز الاحتفال لأنه بدعة، والمولد غير معلوم غير متفق عليه، وما يقال إنه يوم 12 من ربيع هذا أمر قاله بعض العلماء وخالفه البعض الآخر. والاحتفال به وجد في القرن السادس فقط، وقبل ذلك ما كان معروفا، فهو من البدع. ومثل ذلك الرجبية، وكذلك ليلة نصف شعبان وغيرها من البدع يجب أن تجتنب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع وقال: كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، رد عليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكل الدين بلغه صلى الله عليه وسلم، الذي لم يبلغه ليس دينا بل هو ضلالة. يقول: هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح والتبرك به؟ هذا من العجائب، كيف يعني يسأل مثل عن مثل هذا؟ لأن هذا أمر لا يجوز جهله. الطواف خاص بالكعبة فقط، ولا يجوز أن يطاف على شيء في الدنيا غير الكعبة، لأن هذا عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده. فإن فعل إنسان ذلك على قبر أو حجر أو غيره فقد جاء بالشرك الأكبر الذي جاءت الرسل كلها بالإنذار عنه.